ولا يعد هذا من الحركة التي تؤثر على الصلاة لأنها لحاجة. نعم. لا تقدم أمام ما في بس يعني ما بين صف إلى صف لا بس. خطوات اليسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر وهو في الصلاة وينزل من المنبر وهو في الصلاة ويفتح الباب إذا استؤذن عليه وهو في الصلاة. الخطوات اليسيرة للحاجة ما فيها بس. نعم. فضيلة الشيخ ما هي مقدار المسافة التي ترفع بها الصلاة بين المصلي والمرأة إذا لم يرع سترة؟ ثلاثة أذرع، قالوا ثلاثة أذرع، يعني يترك حريما للمصلي، يترك حريما للمصلي بمقدار ثلاثة أذرع من قدميه. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز اتخاذ النعال سترة؟ لا مانع، إذا مثلا جمع النعال أو الخفاف حطها أمامه تعتبر سترة. نعم. فضيلة الشيخ إذا كانت الفتنة من مقدار الصلاة بمرور المرأة أنها فتنة وأنها تفتن المصلي فإن نومها أمام المصلي فإن إيه؟ نومها أمام المصلي وارتجاعها وجلوسها لله أولى. هذا ورد به الدليل، الذي ورد فيه الدليل لا كلام لنا فيه، لا كلام لنا فيه، مع أن التعليل هذا ليس نصا وإنما هو التماس، التماس علة، التماس علة قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، كالمدار على النص. أما العلة المستنبطة أو العلة التي يتحراها العلماء فهذه قد تكون صحيحة قد تكون غير صحيحة، المدار على النص. نعم. والنص ورد بمنع المرور وجواز الاعتراض. نعم. لا تسمى امرأة إلا إذا كانت بالغة، أما الصغيرة تسمى جارية ما تسمى امرأة. نعم. لا تقطع صلاة الجارية. الجارية لا ما تقطع الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ إذا كان الكعب خفيفا من الازدحام فهل يشرع للمصلي فيه أن يتخذ سترة؟ فقد يكون في رقم واحدة في الحرم، حتى قالوا جميع مساجد الحرم توسعوا، قالوا كل الحرم حتى اللي خارج مسجد الكعبة، لأن مكة كلها مظنة في الازدحام، كل مكة مظنة في الازدحام لا سيما في أيام المواسم، حتى في غير المسجد الحرم ولو كان في المساجد الأخرى في مكة فهو مظنة في الازدحام، والأمر واسع لا يكون، ما دام الله موسع لا يكون على الناس. نعم. فضيلة الشيخ في الدرس السابق مررنا بالحديث وقت الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. نعم. فهل هناك فرق بين الحية في وقت العبادة أم أنه يقتل كل العبادة سواء في الصلاة أو في غيرها من غير إنذار؟ وهل تعد الحية من الفواسق؟ حية من الفواسق، نعم، والعقرب من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، وجميع أنواع الحيات تقتل لأن فيها أذى للناس خطر، إلا ما استثني من حيات البيوت، حيات البيوت فهذه تنذر، فإذا لم تنكف عن أهل البيت فإنها تقتل بعد الإنذار. وبعضهم خصص هذا بحيات المدينة خاصة، وبعضهم عمم حيات البيوت في أي مكان. الحاصل إنه لا يستثنى إلا حيات البيوت، أما بقية الحيات فإنها تقتل. نعم. فضيلة الشيخ والدي توفي وصام نصف شهر رمضان المبارك، وهو كان يعاني من مرض لا يرجى مرضه، وتوفي بعد رمضان بسبب هذا المرض، والآن هل الأفضل الصيام عنه أو إطعام المساكين؟ ليس عليه شيء، لا صيام ولا إطعام مساكين، لأنه ما دام إنه أفطر للمرض واستمر به إلى أن مات ليس عليه شيء، وليس عليكم قضاء ولا إطعام. نعم. فضيلة الشيخ هل المراد بأن يجعل بينهم وبين خطته مرور الآلات، أن يجعل بينهم وبين موضع سجوده مقدار ذلك؟ نعم، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما تمر الشاة بينه وبين سترته. نعم. فضيلة الشيخ